أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حار بشبابي زين. من جملة الفصول التي ذكرها السيد رحمه الله في العروة مسألة وجوب القضاء والكفارة. بعض الأمور عليها القضاء فقط من ارتكاب المفطرات، وبعضها عليها القضاء والكفارة. فذكر في الفصل السادس هكذا: فصل فيما يوجب القضاء والكفارة. المفطرات المذكورة العشرة اللي تكلمنا عنها سابقا، كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة كلها. إذا كانت الشرط الأول مع العمد، الشرط الثاني الاختيار، ثم يقول من غير كره ولا إجبار، توضيح لقضية الاختيار. من غير فرق بين جميع المفطرات حتى الارتماس، من يقول بأنه من المفطرات فعليه القضاء والكفارة، والكذب على الله ورسوله وعلى رسوله بل والفقن والقيع على الأقوى. فذكر ولا فرق في وجوبها أيضا بين العالم والجاهل والمقصر والقاصر على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوبها على الجاهل خصوصا القاصر والمقصر غير الملتفت. فذكر في هذا المتن أن جميع المفطرات عليها الكفارة. بعض المفطرات التي قرأنا رواياتها ما كان فيها كفارة، صرح بالقضاء ولم يصرح بالكفارة، فما الملاك في إيجاب الكفارة مضافا إلى القضاء على هذه؟ اختارينا مجموعة من الروايات التي تدل على هذا المعنى، اللي بعضها مطلقة من دون التعرض للكفارة، وبعضها فيها كفارة. بعض الروايات تشير عدم إلى عدم الكفارة أيضا. فقراءة سريعة تذكر لما مضى من الروايات حتى يترتب هذا الفاصل. هذا الفاصل احنا مو غرضنا أن نأتي به، لأنه هذا الفصل تابع للفصول السابقة، غرضنا أن يكون مقدمة للقسم الثاني، وهو الأمور التي توجب القضاء دون الكفارة. احنا نريد هناك شوية أكثر نقف، بس لابد أن نقف بوجه عام على الأمور التي توجب القضاء والكفارة حتى يتبين الفرق بينهما، وتبين لدينا أن التكليف هنا يعتمد على العمد أولا وعلى الاختيار ثانيا، في غير صورة العمد كما في صورة النسيان، وفي غير صورة الاختيار كما في صورة الإكراه بشكل يوجب الإيجار في سمه. في بعض الموارد تنتفي الكفارة، في بعضها ينتفي القضاء والكفارة أيضا. من تلك الروايات بشكل عام صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع. الروايات اللي سبقت إذا اجتنب ثلاث أو أربع: الطعام والشراب والنساء والارتماس، يعني إذا ارتكب هذه يضره بالقضاء وبالكفارة، فصنع ما يضره إذا ارتكبها. صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام البعض اعتبرها موثقة، أن الكذب على الله وعلى عن أبي عبد الله عليه السلام إن الكذب على الله وعلى رسوله يفطر الصائم. وإذا قلنا بشكل عام المفطرات توجب الكفارة، فالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم الصلاة والسلام يوجب القضاء والكفارة. صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله من مختلف الأبواب، يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يملي. قال عليه السلام: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع. كأن المسألة واضحة أن الذي يجامع عليه الكفارة، فالذي يمني بطريقة الملاعبة مع زوجته كذلك أو بطريقة أخرى. صحيح أحمد بن محمد بن أبي الناصر عن أبي الحسن عليه السلام: لا يجوز له أن يحتقن. وفي بعضها: الحقنة تفطر. الحقنة إذن تفطر، والقاعدة التي عندنا: كل مفطر يوجب الكفارة إذا كان عن عمد وعن اختيار، فهي أيضا توجب الكفارة. لا يقال أنه مو على النسق اللي يكون مثل الأكل والشرب، لا، كلها مو على نسق واحد، مو كلها أكل وشرب. صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان. شنو علي اللي يفطر في شهر رمضان؟ أفطر في شهر رمضان يوما، فالسبيش شنو أفطر مطلقة من هالجهة؟ حصل له الإفطار، طبعا بما أن فيه كفارة وأمثال ذلك لابد أن يحمل على العمد. أفطر يعني متعمدا يوما واحد من غير عذر، تأكيد في هذه الجهة. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين. 13 رواية في هذا المعنى وردت في وجوب الكفارة على من أفطر، مع وجود روايات أخرى غير هاي 13 متفرقة، لكن هاي 13 مجموعة في باب 8 من أبواب مما يمسك عنه الصائم. موثق أبي بصير عن زرارة وأبي بصير قال: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان وهو محرم. هاي الرواية التفتوا لها فيها قطعة زائدة: وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. نعم، ما كفر رايح للعمرة هناك هكذا، يعني محرم وصائم في نهار شهر رمضان أتى أهله، زين، وهو لا يرى. الشاهد هنا التفتوا وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له. يعني حينما أتى بالعمل ما يتصور أن هذا حرام، أن الآن إحرام شهر رمضان أمثال ذلك، لا، إحنا لا ما يفرق عندنا، أريد نستفيد من القطعة الأخيرة أنه صائم أو مفطر حين إحرامي، هاي الجهة ما تفرق عندنا، إحنا نريد نستفيد من هالقطعة الأخيرة إحنا، لأن كما تعلمون كما أن الصائم إذا أفطر عليه الكفارة في حال العمد، كذلك المحرم إذا جامع يضر بإحرامه وعليه الكفارة، إلا أن هذه المسألة مرتكزة على الجهل، وأنه حينما أتى أهله كان يتصور أن هذا العمل حلال إليه، قال لا شيء عليه، ليس عليه شيء، فهذا راح يخرج يا صور، يخرج صورة نعم الجاهل. أريد نستفيد، صاحب العروة أول مرة قال لا فرق في ذلك بين الجاهل القاصر المقصر، ثم استثنى قال والأمر عدم وجوبها على الجاهل، استناد عدم وجوبها على الجاهل إلى هذه الرواية وأمثالها، حينما أتى بالعمل يتصور لا شيء عليه، هو صحيح أتى بالعمل عامدا للعمل، العمل عامد يعني المجامعة عامد عليها، لكن لو كان ملتفت لماذا على ذلك، يرى أن ذلك حلال له، فهاي تبقينا قاعدة، إذا يرى أن ذلك حلال له شنو الفرق؟ الفرق فيما إذا كان في شهر رمضان مثلا وعلم أن الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام، علم أن ذلك حرام من جهة تكليفية، لكن لا يعلم أن ذلك يضر بصيامه عليه الكفارة أو لا، حصلت شيء زائد على هالمسألة، عليه الكفارة أو لا، التفتوا لل لا هو لا فصلنا بين أن تكون النية مجملة أن يصوم قربة إلى الله، وأن تكون أن يصوم دون ذلك، لا هذا يريد يصوم الصيام الشرعي، يريد يصوم الصيام الشرعي، لا يعلم أن هذا يضر بصيامه، لا يعلم، تارة لا يعلم يضر بصيامه، تارة لا يعلم أنه حرام أيضا. المسألة المطروحة في مسألة شهر رمضان وهو محرم، مسألة لا يرى أن ذلك إلا أنه حلال له، يعني ما كان يدري أنه حرام، بس لو عرف التكليف ولم يعرف أن هذا مضر، التكليف التكليف عرف الحكم التكليفي، الحكم الوضعي ما التفت له، هل يضر بصيامه او لا، اختلفت الكلمات، بعض كلمات العلماء نعم يضر بصيامه، لان هاي القاعدة ما تصدق عليه، القاعدة تقول وهو لا يرى الا ان ذلك حلال له، هذا يرى الكذب على الله وعلى رسوله حلال له، ما يدري الحكم الوضعي يضر الصيام، لكن حينما ارتكبه يدري حرام لو ما يدري حرام، يدري حرام، فعليه القضاء والكفارة. هذا الحديث هذا الحديث ما يشمله. البعض قال لا يشمله هذا الحديث، معناه موسع، ومعنى هذا الشكل اللي داي يضيقه معناه لا يرى أن إلا أن ذلك حلال له، يعني لا يضر بعمله، يرى أن ذلك لا يضر بعمله، هذا المقصود حلال له. لو يعلم أن هذا يضر بعمله لما ارتكبه، ما يدري. فمن هالجهة عام تشوفون يمكن الاستفادة من هذا المعنى وما يمكن، هذا المعنى يستفاد منه أو لا. مرة ثانية، عن الرجل سألنا أبا جعفر عن الرجل أتى أهله وهو في شهر رمضان وهو محرم وهو لا يرى، هنا التفتوا، وهو لا يرى إلا، يعني هذا اللي كان يرى فقط، شنو كان يرى؟ أن ذلك حلال له، هذا العمل حلال، حلال يعني ما يضر، لا فرق في الحلال، يعني حلال تكليفي أو حلال وضعي، يعني هذا ما يضر، لا يضره، لا يضر بعمله، يعني هنا هذا ما يري أنه يضر بإحرامه، فإذا لا يعلم أنه يضر بصومه، وإن كان يعلم أنه حرام، نقدر نقول أن ذلك حلال له إذا يدري حرام وما يعرف الضرر. حرام حرمة تكليفية، حرمة وضعية، يعني حكم الوضعي، ما يدري أنه يضر بالصوم، يرى أن ذلك حلال له، يرى حينما أتى بالعمل يرى أن ذلك حلال له أو لا. هذا نفس العمل له مباح أهله، واقع أهله وهو يرى أنه لا يضر بالصوم، فأساساً العمل حلال بينما ذاك يسمع الفارق يقول فأساساً العمل محرم. إذن هل يمكننا أو لا؟ الشيخ يقول ما يمكننا. بعض العلماء قال يمكن، ومقصود حلال له يعني لا يضره ذلك، إلا أن هاي الكلمة أن ذلك حلال له يعني يبدو يصدق عليه، ما يرى أن ذلك حلال له ولو بنحو التكليف، يدري أنه الآن دا يرتكب معصية، يدري أنه دا يخالف، لكن لا يرى أن المخالفة مضرة، مو أن حلال له، العنوان حلال له ما يصدق عليه، حرام، يدري حرام عليه، يعلم أن هذا الفعل حرام عليه. فهذه الرواية في من يعلم الحكم الشرعي ولا يعلم الحكم التكليفي لا يصدق عليه أن ذلك حلال له، حرام عليه دا يرتكب، إلا إذا قلنا أن نرفع عن ظاهرة، وأن كلمة حلال له يعني يشمل الحكم الوضعي ولو كان الحكم التكليفي حرام عليه، هاي شوية يحتاج له إلى فالروايات الأخرى. صحيح الحلبي عن، إذن هذه الرواية استطاعت أن تخرج لنا الجاهل الذي يقدم على العمل ويرى أن ذلك حلال، ولم يفرق بين من يمكنه العلم أو لا، إلا إذا نحن فرقنا قلنا من يمكنه العلم يكون عامدا في ترك العلم، أو نقول بشكل آخر من كان يرى نفسه أن يتعرض لذلك ولم يسأل فهو عامد، يرى نفسه أنه يتعرض وما يدري للحكم الشرعي. يرى هذا يرى عامد، هذا خليه يروح يسأل، أكو من يسأله. فمن إذا استطعنا أن نفرق بين القاصر والمقصر فالقاصر يمكن أن يعذر والمقصر يدخل في العامد، فلا يكفيه ذلك. فلا بد احنا نشوف المقدار اللي نعم اطلاق، لكن الشخص الذي يرى نفسه معرض لهذه الامور وهو جاهل ولا يسأل، هذا مقصر، حكمه حكم العامد. هذا هو الدليل الخاص، هذا الدليل العقلي، قيام الدليل العقلي أنه استثني من ذلك في المكان الذي يكون معذور، وهذا مو معذور، في هكذا مكان لا يكون معذورا عقلا. طيب خلينا نشوف بقية الروايات. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر، قال لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله فليتم صومه. هذا أيضا مسألة النسيان تعرضت له، مسألة الجهل والنسيان استثنيت من مسائل الكفارات. موثق عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى وهو صائم فيجامع أهله، مو فقط في الأكل والشرب تقولون هاي لها خصوصية، فقال يغتسل ولا شيء عليه، صار مجنب غسل عليه أما لا شيء عليه، يعني لا يعد عامدا في مسألة النسيان، ولا خصوصية تشمل جميع المذكورات. صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إذا تقي الصائم فقد أفطر، إذا أفطر حينئذ كان عن عمد، وفي آخر عليه قضاء ذلك اليوم، قضاء ذلك اليوم إشارة إلى الإفطار، فالقاعدة العامة تشمل. شنو القاعدة العامة؟ منين مستفادة؟ من صحيح عبد الصمد عن الصادق عليه الصلاة والسلام في من بلي يمكن أن نستفيد مما مضى، هذا ما له ربط، هذا شيء آخر يذكر. الآن نتمم هذا المطلب اللي قبل شوية تكلمنا، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، ندعم برواية أخرى، رواية صحيح عبد الصمد عن الصادق عليه الصلاة والسلام. إن قلت أن بعض الروايات اللي داد ذكروها ما مرتبطة بقضية الصيام، تصريح فيها قضية الحج، قضية الإحرام، هناك يستفاد قاعدة عامة، قضية الجاهل في الإحرام إلى حكم، وقضية الجاهل في الصوم إلى حكم آخر. قضية الجاهل بالحكم الشرعي إذا جرت في باب تجري في الأبواب الأخرى، لا فرق فيها إلا في مسألة الديات، هناك في مسألة الضمان، في بعض المسائل، أما في الحكم الشرعي بعنوان الأحكام التكليفية لا فرق في الأحكام التكليفية في الجاهل. فلذا وإن كانت الرواية في باب الحج إلا أنها يستفاد منها القاعدة بمعونة تلك الروايات. في من لبس قميصا وهو محرم قال، أي القاعدة العامة لعذر الجاهل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، برضو إلى التصريح، فهذه القاعدة قاعدة عامة، وإن كان السؤال عن لبس القميص إلا أن الجواب عام، أي ورجل ركب أمرا لكن بهذا القيد بجهالة فلا شيء عليه، عمله صحيح، كفارة ما عليه. هنا مطلق، إلا أنه إذا قام الدليل القطع على تقييده بأن المقصر عامد فيدخل في تلك القاعدة، عامد يصير. والرواية الأخرى، وإن وردت في كتاب النكاح في باب من دخل في العدة، من دخل بامرأة في العدة، إلا أن الرواية بقوتها صحيح ابن الحجاج الوارد في النكاح في العدة جهلا. هذه القاعدة، قال عليه السلام: وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك، أعظم من الدخول، دخول بشيء عظيم، الدخول في العدة، دخول في عدة الغير، هذا أمر عظيم يوجب الحرمة الأبدية، لكن في قضية الجهالة وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فمجموع الروايات التي يستفاد منها من مجموع أبواب الفقه أن الجاهل معذور في الأحكام الشرعية، وهذا العذر لا يترتب فيه، يعني مع العذر أو معه لا يترتب كفارة ولا يترتب ثقل. فعليه نريد نستنتج حتى ندخل إلى الفصل الثاني. هذا الفاصل يقول لنا: وإن لم تذكر في بعض الروايات الكفارة في من أفطر متعمدا بالارتماس مثلا، قال عليه القضاء وما ذكر الكفارة، أو من احتقن قال عليه القضاء ما ذكر الكفارة، أو الكذب مثلا، بعض الأماكن ذكر القضاء ولم يذكر الكفارة، فهل هذا يكفي بإطلاقه لأن ننفي الكفارة أو نجعل الكفارة في المورد اللي وارد فقط؟ لا. ليش؟ لأن العنوان في رجل أفطر مطلق، وإن لم تقيد تلك الروايات بها الكفارة، إلا أن إطلاق أو عموم هذه الرواية اللي هي صحيحة السند، صحيح عبد الله بن سنان اللي قريناه، في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر قال يعتقن كما هو يصوم، 13 رواية في هذا المعنى ذكرنا اللي تبين إذا أفطر واحد من دون عذور عمدا عليه القضاء والكفارة، فتكفي هذه بعنوان القاعدة. وإن لم تذكر في آحاد المسائل التي سئلت من الأئمة عليهم الصلاة والسلام وعين والقضاء عليه ولم يذكر الكفارة، كأن هذا من المرتكزات ومن المعروفات. شلون من المرتكزات؟ حينما سأل الإمام عن الذي عبث بأهله، الإمام أجابه بأمر مرتكز عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع، كأن هذا الأمر مفروغ عنه، واضح أن الإفطار العمدي عليه الكفارة. فإذا بنحو كلي، أن من ارتكب واحد من هذه المفطرات عمدا من غير عذر، علما من دون جهل، من دون اكراه، من دون عذر، يشمل الموارد كلها. اولا لا كفارة عليه، وفي بعض الموارد لا قضاء عليه. احنا الان مسألة القضاء نتكلم عنها، اما هل عليه الكفارة من ارتكبها عمدا؟ نعم عليه الكفارة، يعذر الجاهل. ايش قال الجاهل يعذر؟ الجاهل اللي انت وجدانا اطبق عليه حينما اتى بالعمل يرى ان ذلك حلال، انت وجدانا ايش قد ترى حلال له؟ يرى حلال له يشمل اذا راى الحكم الوضعي حلال له، الحكم الوضعي حلال له، وان كان الحكم التكليفي حرام، لكن من ناحية الحكم الوضعي يرى الا لا يضر بصومه. اذا قلنا يشمل فهو يكون معذرا للجاهل القاصر والمقصر، وإلا فهو يخرج القاصر فقط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.